أو عليه الفجر والظهر يصلي الفجر أولاً ويصلي الظهر، هكذا الترتيب واجب. وعلى الفور أيضاً ما يجوز له يوخرها إلا إذا تضرر، يعني كان عليه صلوات كثيرة ويتضرر من سردها فإنه يصليها على حسب ما يستطيع، لا مانع أنه يجعلها على دفعات لكن مرتبة، يجعلها على دفعات لكن مرتبة على حسب استطاعته، وإلا فالواجب والأصل أنه يصليها في مكان واحد في وقت واحد. بعض العوام يغلطون في هذا، إذا صار عليه عدة صلوات يقول أجعل كل صلاة مع نظيرتها، أجعل كل صلاة مع نظيرتها، هذا غلط، هذا جهل ولا يجوز. ويسقط الترتيب في حالتين: حالة النسيان، ما لو نسي إن عليه صلاة سابقة صلى الصلاة الحاضرة ثم تذكر بعد ما سلم، إن عليه مثلا صلى المغرب فلما فرغ منها تذكر إن عليه العصر، هنا يسقط الترتيب، يصلي العصر عندما تذكرها وتجزيه صلاة المغرب قبلها لأنه ناسي. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال عليه الصلاة والسلام: عوفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه النسيان إذا فرغ من الحاضرة وما تذكر عليه فائتة، فهنا يسقط الترتيب، يصلي الفائتة بعد الحاضرة ويكون معذورا بالنسيان. أو خشية خروج وقت الاختيار للحاضرة، ما تذكر إلا وما بقي من الوقت إلا قدر ما يسع الحاضرة، قدر ما يسع الصلاة الحاضرة، يصلي الصلاة الحاضرة حفاظا على وقتها ثم يصلي بعدها الفائتة. مثلا فرضنا أنه ما تذكر يصلي الفجر في آخر وقتها عند طلوع الشمس ولا وعليه صلاة العشاء ناسيها أو فائتتها، عليه صلاة العشاء فهنا يقدم الفجر لأجل المحافظة على وقتها، لأنه لو صلى العشاء طلع وقت الفجر، هو يقدم الحاضرة بالوقت ويصلي بعدها الفائتة. ووقت الاختيار هذا يقولون في صلاتين فقط، في صلاة العشاء إلى نصف الليل، وفي صلاة العصر إلى استقرار الشمس، وأما بقية الصلوات فوقتها واحد. أما صلاة الفجر، صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، وقت الضرورة إلى غروب الشمس. العشاء لها وقتان، وقت اختيار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على الخلاف في هذا، ووقت الضرورة بقية الليل إلى طلوع الفجر. هذا معنى قوله وقت اختيار الحاضر، يعني في صلاة العشاء صلاة العصر. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني في صلاة العشاء وصلاة العصر، فإذا خشي تصفر الشمس قبل يصلي العصر، يصلي الظهر بعده، صلي الظهر بعده إذا كان ناسي الظهر. وإذا كان مثلا عليه صلاة المغرب ولكن ما بقي من صلاة على انتصاف الليل إلا بقدر ما يصلي العشاء، ما بقي قبل انتصاف الليل إلا قدر ما يصلي العشاء، يصلي العشاء يصلي بعدها المغرب. نعم. ومنها

يطرح السترة على أحد كتفيه على كتفه الأيمن، ويكون كتفه الأيسر مكشوفا، اللي يسمى بالاضطباع، يسمى الاضطباع كما بالإحرام، لأنه إذا فعل هذا كان عرضة لانكشاف عورته. أما إذا طرحها على الكتفين فهذا أدعى لستر عورته. هذا اشتمال الصمة، أن يضطبع بالثوب الواحد، يعني ما عليه تحته شيء، ثوب واحد، قماش واحد، ما تحته شيء، سراويل ولا إزار ولا قميص، ما تحته شيء، ما عنده إلا قطعة هالقماش. قال بحطها أضطبع بها، نقول لا، هذا اشتمال الصمة، اجعلها على كتفيك ورد أطرافها على بعضها. فإذا السدل واشتمال الصمة كله متقارب. السدل أنه يضع القطعة من القماش على كتفيه ولا يلفها على نفسه، واضح؟ هذا السدل. اشتمال الصمة أن يضع القماش على كتفه الأيمن ويكشف الأيسر، فهو نوع من السدل أيضا، فكلاهما متقاربا. نعم. وتغطية وجهه يكره في اللباس بالصلاة، إن الإنسان يغطي وجهه، لأن هذا فعل اليهود، يغطون وجوههم، أو فعل المجوس، هذا فعل المجوس عند عبادة النيران، فلا يغطي المسلم وجهه في الصلاة إلا إذا كان فيه آفة، إذا كان فيه آفة ويحتاج إلى الغطاء هذا معلوم. وقد سبق أيضا أنه يكره اللثام على فمه وأنفه. بل يكون وجهه مكشوفا إلا إذا كان فيه آفة ويحتاج إلى تغطية وجهه، أو فيه آفة في أنفه أو فمه ويحتاج إلى اللثام، ما في بأس. نعم. وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه كلاهما مكروه، تغطية الوجه بالكامل وتغطية بعض الوجه وهو اللثام على الفم والأنف، هذا من مكروهات الصلاة. لكن ما نقول إن صلاتك ما هي صحيحة، صلاة صحيحة مع الكراهة. نعم. وكف كمه ولفه كذلك، لا يشتغل الإنسان وهو يصلي بثيابه، سذق اللي يزين عقاله، يزين هذا يشغله عن الصلاة، يشغله عن الصلاة، ما يكفف كمومه ويكفف إشعاره ويكفف، يصير شغله ما همه نفسه فقط، هذا مكروه في الصلاة، بل عليه أنه